الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فيما نقل من كلام الهروي: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحزن أو الحزن. قال: وليست من المنازل المطلوبة. إذا كانت كذلك فهي ليست من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولكنها حال تطرأ على السائر إلى الله عز وجل. لكن هل يطلبها السائر ويتعبد بها؟ هي علامة على ورود عبادات في القلب، علامة على شوق وحب ورغبة في دوام القرب. إذا فات شيء من ذلك حزن الإنسان، وهذا مما يدل على شدة الرغبة والحب لله سبحانه وتعالى، شدة الرغبة فيما عنده والحب له. لكن هو نفسه ليس مطلوبا، ليس مأمورا به. يقول: وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها، وإن كان لابد للسالك من نزولها. بمعنى أنه يحدث له ذلك، ولا بد بحكم البشرية وبحكم الحياة الدنيا. ولقد وقع هذا الحزن من الأنبياء، قال سبحانه وتعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. وقال: تدمع العين ويحزن القلب. فهو علامة على ورود الرحمة، علامة على ورود الحب في الله سبحانه وتعالى، كما وقع من يوسف، من يعقوب ليوسف، وهكذا. يقول: ولم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا. فالمنهي عنه كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نهاهم الله عز وجل عن الوهن لما أصابهم في غزوة أحد، وهو الضعف وحب الدنيا وكراهية الموت والحزن على ما فات والأسى الذي يعجز الإنسان ويبطئ سيره ويقعده، لا يريد أن يتحرك ولا يريد أن يستدرك الفائت، فيظل يتوجع على ما فاته ويتحسر عليه حتى يفقد عزيمته وهمته ورجاءه في سيره إلى الله عز وجل. فنهى الله عز وجل عنه وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهناك مرض الوهن ومرض الحزن الذي يصيب الأمم المهزومة، نهى الله عز وجل عن ذلك. يقول: وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. قال: ولا تحزن عليهم في غير موضع. وهذا لأن الرغبة في إسلام الكفار كانت رغبة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الرغبة في أن يهتدي به كبار القوم، وخصوصا من كان يحبهم لقرابتهم كعمه أبي طالب. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فات ذلك وظلوا على الكفر، وربما مات بعضهم عليه، حزن النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى البشرية. فقال الله عز وجل: ولا تحزن عليهم. وهذا لأنه ينظر إلى حكم بديعة عظيمة في تقدير الكفر على هؤلاء، فيزول عنه الحزن الذي يتألم به، والله عز وجل يكره مساءة المؤمن وأسفه وألمه وحزنه. قال: وقوله، أي في الحزن المنهي عنه: لا تحزن إن الله معنا. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول: والمنفي كقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمنفي عن المؤمنين الذين لا خوف عليهم عند الله سبحانه وتعالى ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وهذا الأمر هو لهم في الدنيا ولهم في الآخرة، فهم في الدنيا لا خوف عليهم لأن قلوبهم مطمئنة بذكره عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا هم يحزنون لأن الله يذهب عنهم ألم المصائب التي تصيبهم بالصبر والرضا والنظر في حكمة الله وقضائه وقدره. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سر ذلك، سر أن القرآن لم يذكر الحزن إلا منفيا أو منهيا عنه، أن الحزن موقف غير مسير، لا يدفع للعمل، يؤدي إلى الكمون والركود والكسل، وأن يظل الإنسان في دائرة مفرغة، يا الحزن يدفعه للكسل، والكسل يدفعه لمزيد الفوات للخير فيدفعه ذلك لمزيد الحزن، وهكذا إلى أن يموت الإنسان كمدا. يقول الحزن موقف غير مسير ولا مصلحة فيه للقلب. المصلحة في الحقيقة للقلب فيما دل عليه الحزن من العبادات، كما ذكرنا من الشفقة، من الرحمة، عبادة الرحمة لعباد الله والشفقة عليهم التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن بك إبراهيم لمحزونون، وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. هذه العبودية التي يحبها الله الحزن دل عليها، لكن الحزن نفسه لا مصلحة فيه للقلب. يقول أحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، أي ثلاثة رجال، يعني ثلاثة من المسلمين، أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث لأن ذلك يحزنه. فجعل حزن المؤمن أمرا عظيما من أجل نفيه ومنعه، حرم مناجاة اثنين دون الثالث إذا كانوا ثلاثة في مجلس. يقول فالحزن ليس بمطلوب ولا بمقصود ولا فيه فائدة، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فهو قرين الهم. والفرق بينهما أن المكروه الذي يعرض على القلب إن كان لما يستقبل أورثه الهم، وإن كان لما مضى أورثه الحزن. الهم على المستقبل، ماذا سيقع من الأمور الفلانية، ماذا سيكون في الأمر الفلاني فيهتم، والتوكل يذهب ذلك، لأن المؤمن قد فوض أمره لله سبحانه وتعالى وترك التدبير له عز وجل، وهو عز وجل حسب من توكل عليه، يكفيه ويحفظه، وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. فالهم الذي يشغل قلب الإنسان على المستقبل ويصيبه بأنواع الغموم هو يزول بالتوكل كما ذكرنا. قال وإن كان لما مضى أورثه الحزن، الحزن يذهبه الرضا بالله سبحانه وتعالى والصبر على قضائه وقدره. والرضا أعظم إذهابا للحزن وأعظم سبيل للفرح والسرور، الرضا بالله عز وجل. والواجب الصبر، ولكن لو شهد العبد حكمة الله سبحانه وتعالى في تقدير المصائب والآلام والمحن يستخرج بها للمؤمن أنواع الخيرات لرضي بالله عز وجل، ورضي عن الله سبحانه وتعالى، ولا رضي بما قدره الله حتى يذهب عنه كل ألم، فلا يوجد مكروه تحبس النفس عليه. الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، وهذا لكمال صبره انتقل إلى درجة شهود نعم الله في المصيبة حتى زال ألمها، ولم يعد هناك مكروه تحبس عليه النفس، بل تسير سيرا سهلا بلا حبس. فهذه عبادات عظيمة، لذلك لابد للمؤمن منها، والله يقدر الحزن فيما بين ذلك، لكي يعني فيما بين ما يعني فيما بين هذه العبادات، لكي يشتاق المؤمن إلى هذه العبادات فيفعلها، كما سيأتي لعله إن شاء الله. الحزن قد يدفع الإنسان إلى الشكوى إلى الله عز وجل، فهذا كما ذكرنا ليس مقصودا لذاته، لكن يترتب عليه للبحث عن إزالته أنواع من العبودية. أنت الشكوى تؤدي إلى زوال الألم الذي في النفس، ولذلك كثير من الناس يشتكي لبعضهم، يعني ظل يشتكي يقولك بيفضفض كما يقولون، لأن هذا الأمر يؤدي إلى زوال ما بنفسه. فالشكوى إلى الله عز وجل عبادة عظيمة تذهب الحزن، وكذلك الصبر والرضا يذهب الحزن. فهذه المنزلة إنما قدرها الله سبحانه وتعالى لا لذاتها، بل لكي يدفع المؤمن بها إلى أنواع من العبادات، لكي يزيل هذه المشاعر التي شعر بها من الحزن. يقول: الفرق بينهما مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل أورثه الهم، وإن كان لما مضى أورثه الحزن، وكلاهما مضعف للقلب عن السير، مفتر للعزم، مفتر للعزم يجعل العزم فاترا ضعيفا. يقول: ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع، أمر مقدر لا بد. يبقى احنا نتكلم على هذه المنزلة نعرف واجبنا حين حصولها، بخلاف مثلا عبادات أخرى نحن نسعى إلى تحصيلها. هذه أحوال ترد علينا، ماذا نفعل إذا أتت؟ الحزن حال وشعور في النفس الإنسانية، إنما نتكلم عنه لنعلم ما نفعل إذا حصل. يقول: لكن نزول منزلتي ضروري بحسب الواقع، ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم، ليست مطلوبة، لا نطلب المصائب ولا نطلب الحزن. وأما قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فلم يمدحوا على نفس الحزن، وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة، ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم بل غبطوا نفوسهم به والعياذ بالله. كما ذكرنا هذا الحزن دل على وجود عبادات في القلب، منها حب النفقة في سبيل الله، حب الجهاد في سبيل الله، فيحزن إذ فاته ذلك، وهذا قد يدل على صدقه مع الله عز وجل في طلب الجهاد والشهادة. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول أن ما من موضع من جسمه إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها هو ذا يموت على فراشه كما يموت البعير. فهذا الذي يذكره من حزنه على موته على تلك الحالة يدل على حبه للشهادة وعلى طلبه لها وعلى أنه حرص عليها، فهذا كل أمر محبوب لله عز وجل. فهؤلاء الذين بكوا حزنا دل ذلك على صدقهم وعلى حبهم لما يحبه الله من الجهاد والنفقة في سبيله والكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. وهكذا كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه: غبت عن أول مشهد قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله غبت عن أول مشهد قاتلت فيه المشركين، كأنه يتأسف على ذلك. يقول: لئن أشهدني الله مشهدا غير لأرن الله ما أصنع، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه، فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته، ولا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه. وأما حديث هند ابن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواصل الأحزان، فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف، وكيف يكون متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن وهو عليه الصلاة والسلام أعظم الناس نصيبا من رحمة الله؟ وقد قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه سبحانه وتعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله ورحمته به عليه الصلاة والسلام أعظم فضل وأعظم رحمة، فبفضل الله وبرحمته تفرح القلوب الصادقة المؤمنة، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم فرحا برب بما أعطاه الله عز وجل وبما رحمه ووهبه من النبوة وأنواع العلوم والكمالات والمنازل، وبتفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. قال: فمن أين يأتيه الحزن؟ بل كان دائم البشر ضحوك السن، كما في صفته الضحوك القتال صلوات الله وسلامه عليه، الضحوك لأصحابه، القتال لأعداء الله عز وجل، أشداء على الكفار رحماء بينهم، بخلاف المنافقين الذين لا دخل لهم بأعداء الله ولا حتى بالكلام، بل هم معهم بالضعف والمهانة والذل، ومع المؤمنين هم القتالون باللسان واليد وبالسلاح وبكل طريق. النبي عليه الصلاة والسلام صفته في التوراة أنه الضحوك القتال، الضحوك لأصحابه، الرحيم بهم، الشفيق بهم، والقتال لأعدائه، أعداء الله الكفار المشركين صلوات الله وسلامه عليه. وأما الخبر المروي: إن الله يحب كل قلب حزين، فلا يعرف إسناده ولا من رواه ولا تعلم صحته ولا تقدير صحته، فالحزن مصيبة من المصائب التي يبتلي الله بها عبده، فإذا ابتلي بها العبد فصبر أحب صبره على بلائه. وأما الأثر الآخر: إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة، يعني على الدوام عمال قلبه إيه؟ ينوح، هو مقصودهم كثير البكاء، ولكن ليس هذا بأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمارا. فيقول: فأثر إسرائيلي، قيل إنه في التوراة وله معنى صحيح، فإن المؤمن حزين على ذنوبه، والفاجر لاهن لاعب مترنم فرح. فرح بماذا؟ فرح بما أوتي من الدنيا، هذا الفرح الذي ذمه الله عز وجل، ليس فرحا بفضل الله وبرحمته، بل فرح بما نال من الدنيا. وقد قال الله عز وجل في أثر الإيمان بكتابة المقادير: لكي لا تفرحوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فثمرة الإيمان بالقدر زوال الحزن وزوال الفرح المذموم الذي ينسب الإنسان فيه الفضل لنفسه، ويظن أنه حقق ما لم يحققه غيره، فيحصل من ذلك العجب والكبر والخيلاء على الخلق والفخر. ولذلك قال: ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. قال: وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل يعقوب عليه السلام: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده وحبيبه، وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه. وهذا كما ذكرنا كان دافعا له إلى الشكوى إلى الله عز وجل وبث حزنه له سبحانه، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتحقق بذلك أنواع الخيرات. يقول وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الحياري، فإنه قال الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما لم يكن بسبب معصية، قال لأنه إن لم يوجب تخصيصا فإنه يوجب تمحيصا، إن لم يوجب تخصيصا بنعمة فإنه يمحص من ذنوب وآثام كانت في العبد، فيزيل الله عنه بالهم والغم أنواع الخطايا، ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله بها من خطايا. قال فيقال لا مش هو ده المقصود، لا الحزن اللي على أنه عمل معصية هذا من علامات الإيمان. نعم. قال فيقال لا ريب، يعني يقال في جواب أبي عثمان الحياري يقول لا ريب أنه محنة وبلاء من الله بمنزلة المرض والهم والغم. الغم بقى ده في الأمر اللي حاصل، احنا قلنا الهم في الايه؟ في المستقبل، والحزن على ما مضى، والغم بقى الحاجة الحاصلة. يقول وأما أنه من منازل الطريق فلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يبقى إذن هو ما أوجبه من العبادات هو الذي فيه الخير. اللي هو لا، الندم حاجة والحزن حاجة. الندم الإنسان يبقى نادم على ما سلف منه، ويعني فهذا الأمر يعني سوء يسمى ندما، إن هو يتمنى أن لو لم يكن فعل، وهذا بلا شك إنه هو يحزن على فوت الخير، وده أمر زي ما قلنا من علامات حبه للإيمان. أما إن هو نفسه مطلوب فلا. النهي عن كثرة الضحك لا يستلزم كثرة الحزن. قال صاحب المنازل الحزن توجع لفائت وتأسف على ممتنع، يريد أن ما يفوت الإنسان أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدورا له وقد لا يكون، فإن كان مقدورا توجع لفوته، وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه. قال وله ثلاث درجات. الأولى حزن العامة، وهو حزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. دي بقى الحاجات اللي هي قلنا الأمر الذي يدل على وجود أمور محمودة في القلب، حزن العامة وهو حزن على التفريط في الخدمة. يقول التفريط في الخدمة عندهم عند المتكلمين على أحوال القلوب فوق التفريط في العمل وتضييعه. ولفظ الخدمة لم يرد في الكتاب والسنة، لكنهم كثيرا ما يستعملون في معنى العبادة، ويرون ذلك من مقتضى العبودية، العبد يخدم سيده. والحقيقة لفظ الخدمة لم يستعمل، ولذلك لفظ العبادة هو الواجب، الأعمال الصالحة هو الذي ينبغي أن يستعمل. يقول التفريط في الخدمة عندهم فوق التفريط في العمل وتضييعه، بل هذا الحزن يكون مع القيام والعمل، فإن الخدمة عندهم من باب الأخلاق والآداب، كأنها مكملات الأعمال. العمل بيتم، بس بيتم أنهي طريقة؟ فلو تم بطريقة كاملة التأدب مع الله عز وجل يسمونه إيه؟ خدمة. المعنى طيب، المعنى صحيح، لكن اللفظ غير صحيح. قال هي الخدمة عندهم من باب الأخلاق والآداب لا من باب الأفعال، وهي حق العبودية وأدبها وواجبها، وصاحب هذا الحزن بالأولى يحزن لتضييع العمل. إذا كان هو حزين على أنه مثلا الخشوع في الصلاة ما لم يكن كاملا، على أن التدبر في الآية لم يكن على ما ينبغي، فكيف إذا لم يقرأ أصلا؟ فكيف إذا لم يقم في الصلاة أصلا؟ فإذا صلى ولم يجد في قلبه الحب والشوق حزن، على أن العبادة تمت بدون هذا الإيه؟ القدر من العمل الباطن أو القدر الذي ينبغي أن يكون. فبالأولى إذا فاته العمل بالكلية. يقول: أما التورط في الجفاء فهو أيضا أخص من المعصية بارتكاب المحظور. يعني في جفاء مع الله عز وجل هو أساسه ارتكاب المعاصي، لكن هو عندهم أخص من ذلك، يعني عندهم ارتكاب المعاصي دي حاجة مش متصورة يعني، يعني إيه؟ أو حاجة بعيدة جدا، هي طبعا واقعة لكنها بعيدة. يقول: لأنه قد يكون لفقد أنس سابق مع الله، فإذا توارى عنه تورط في الجفوة، فقد أنسا سابقا كان له أحوال يأنس فيها بالله عز وجل ويشعر بقربه من الله سبحانه وتعالى، فيحصل له نوع من التفريط. بأي نوع من التفريط؟ إما ارتكب معصية أو ترك واجبا أو ترك مستحبا أو فعل مكروها، فيحصل له تواري ينقص هذا الشعور بالأنس والقرب من الله عز وجل. يقول: فإذا توارى عنه تورط في الجفوة. فإن الشيخ ذكر الحزن في قسم الأبواب وهو عنده من قسم البدايات، دي أبواب الخير يعني. يقول: لذلك التورط في الجفاء يعني كأنه بقى إيه، في أضيعة أو في بعد وهو ماشي مستحمل. الصادق في الحب لا يتحمل ليه البعد، لا يتحمل أن لا يلد أنسا مع الله سبحانه وتعالى، يوم يتورط في الجفاء فتورط يستمر في أنه مش مهتم جدا بأن قلبه مش شاعر بأهمية القرب، مش شاعر بلذة الحب، فكونه يؤدي العبادات من غير ما يجد فيها هذا الأنس لتفريطه، إما فعل محظورات مكروه أو محرم أو ترك مشروع مستحب أو واجب، فأوقعه في الجفوة والبعد والغفلة عن الأنس بالله سبحانه وتعالى ومحبته عز وجل ورجائه، فترتب على ذلك أن يعيش أياما ربما أسابيع ربما لم يجد الأنس الذي كان يجده، فيتورط في هذه الجفوة. فهذا بلا شك إذا حصل للعبد المؤمن الصادق حزن أشد الحزن. البعد، الجفاء بينه وبين ربنا الجفوة بمعنى البعد عن الله سبحانه وتعالى، لا فقد الأنس بالله، فقد الشعور بالقرب، فقد وجود لذة العبادة، لم يعد يجد لذة العبادة بيأديها كده وخلاص. يقول: وأما تضيع الأيام فنوعان، تضيعها بخلوها من الطاعات عن الطاعات، وتضيعها بخلوها عن مواجيد الإيمان وذوق حلاوته والأنس بالله وحسن الصحبة معه. ينفع حسن الصحبة؟ ينفع. اللهم أنت الصاحب في السفر، بمعنى أنه سائر مع أوامره سبحانه وتعالى. أيوة، الصحبة بمعنى المعية. يقول: تضيع الأيام فنوعان، تضيعها بخلوها من الطاعات، وده اللي بيفتح الباب أعظم لعدم وجود مواجيد الإيمان. ده هو ممكن تتوجد الطاعات ومسته مش لقيلها طعم ولم يجد لها لذة، وهو أصلا مش كل ما يجد الإنسان ما يعمل بالطاعة هيلاقي لها لذة على طول، ده الأمر ده محتاج مجهود طويل. ولذلك بنجد إن هو إذا كان ما بيعملش الطاعة أصلا يبقى خلاص ما جابش وعاء أصلا ياخد فيه، ده هو لما يجيب الوعاء هيقعد مستني على الباب في الطابور إلى أن يأذن الله عز وجل له بعطاء من حبه والشوق إليه ورجاء لقائه ومحبته سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده والتوكل عليه وتدبر آياته والشعور بمعيته سبحانه وتعالى. هذه المعاني التي يسميها مواجيد الإيمان. فاللي مش جايب أصلا ومش واقف في الطابور ولا بيخبط على الباب ولا طالب الإيه هذه الأمور ولا شاعر بيها، ده مشغول في الدنيا، سواء كان ممكن الدنيا دي تبقى شكلها دين، يعني عمال طول النهار في المنازعات والمخاصمات مع الخلق. الواحد ساعات يدور كده يقول هم يعني نوعيات من الملتزمين مثلا، عمال يدوروا على حاجات يتخانقوا عليها، يعني مسائل كل شوية طلعوها حتى لو مسائل وإيه، واحتد النزاع إلى درجة عنيفة جدا، كل شوية تطلع قضية والناس كلها ايه تضلل بعضها وتقعد تتكلم عليه لونها، كأن المسائل ما فيش إلا المسائل الخلافية اللي هي إيه؟ يعني مسائل محدودة جدا، مسائل يعني ينبغي أن تأخذ حقها وحجمها. فالإنسان ده بقى الواحد عمال يتخارق بعيد جدا عن الباب مع الناس التانية، مع كلاب الطريق وقطاع الطرق، ولا هو واقف على الباب ولا جايب وعاء. يبقى إن شاء الله هتعمل إيه؟ زي ما الواحد لو إنه طول النهار والليل قاعد في المشاكل، في الخناقات والنزاعات بين البشر، وهو يخش طرف فيها وأحيانا ما بقاش طرف، بس ده بيستهلكه. فطب إذا الوقت ضاع في مثل هذه الأمور، يبقى متى يتفرغ لأن يجد تدبرا في آية، يقعد يفكر كده بالراحة عشان يستخرج كنوز الآيات، امتى هيجد وقت عشان يصلي فضلا ان هو يجد ايه راحة في الصلاة. وانت اول ما بتخش في الصلاة بتلاقي نفسك، لقيت نفسك مش على طول، ده هي عايزة اعدادات معينة، ده نسأل الله العفو والعافية. فتضيع الايام تضيعوها بخلوها عن الطاعات، يبقى مفيش طاعات. والنوع التاني الطاعات موجودة بس هي خالية من عن مواجيد الايمان، يعني واقف يصلي بس عمال يخلص ايه، خلصت النهاردة الربع، الربع لسه ما جاش، لسه ما خلصش، عايز الربع اللي بعديه عشان يخلص الايه الورد بتاعه، وهو ده اللي شغله. ما العبادة جت كده ما بتبقاش اللي هي، وبالتالي فترتب عليها انه ما تخلو العبادة، ان هو عايز يبقى صايم وخلاص عشان نفسه يأكل الاكل اللي هيبقى موجود، وعمال وما وجدش اللذة بتاعت الصيام. كذلك في كل الانواع العبادات، الذكر عايز يقول اذكار ماسك البتاع يقولها. انا بستغرب ان الاخوه كتير جدا لغايه دلوقتي لسه بيمسكوا يقولوا اذكار من ايه، من الكتاب. الاذكار من الكتاب دي صعبه جدا ان انت تلاقي نفسك فيها، ولا الحكايه دي مش حاسس بيها؟ لا، هو عايز يجيب كتاب من اول الاخر. ولذلك دي في الحقيقه ما هيش الوسيله، ده انت عشان تتعلم مش عشان تبقى هي البديل عندك على الليل ونهار. ولذلك القراءة من المصحف تبقى ضعيفة الايه؟ الأثر في القلب. لما يجي يصلي ويمسك المصحف بتلاقي الصلاة في الإمام والمأموم الاثنين خرجوا، ما حصل لهمش يعني الشعور بهذه العبادة، لأن هو تلقائيا هو لو مش عمال يفكر الفتحة دي فتحة ولا كسرة، وأنا هقولها مظبوط ولا مش هقولها مظبوط، وهغلط هنا ولا مش هغلط هنا، وحد هيردني ولا حدش هيردني، و وهكذا، يبقى خلاص مش هيلاقي حاجة. فدي بقى عبادات موجودة بس خالية من المواجيد وذوق حلاوته، ذوق حلاوة الإيمان والأنس بالله وحسن الصحبة معه. صح، بس هم الصحابة اختلافات، الخلاف لابد منه. نعم الخلاف لابد منه، بس الصحابة كانوا بيحطوا كل شيء في مكانه، يعني وصل الأمر لتقاتلهم بس بيحبوا بعض جدا. حقيقة حاجة غريبة والله العظيم، لأن الأمور عندهم وكل حاجة ولها حجمها. ده الناس عندنا هنا مسألة صغيرة تخلي الناس تقعد يعني تتخانق مع بعض على مسافات البلاد، وبالك على مسألة واحدة وتطلع فيها كتب وردود والرد يحصل عليه رد. أنا في دماغي أمثلة بس مش عايز أقولها عشان ما نفتحش أبواب، عشان أول ما أفتحها بص لكم الأسئلة جاي قد كده، فاهمنا؟ عمال يسألني على المسألة دي والراجح فيها إيه والرد على المخالف، وساعات الواحد الرد ده بيبقى أكره حاجة للنفس، إن هو يعمل رد على حد قال حاجة خطأ، بس حراسة للإيه لمنهج أهل السنة ومنعا من مزيد من الانحراف بس. لكن إن هو الناس تعيش حياتها كلها في الردود، فضلا ان هو يبقى مثلا بتاع قد كده، الموضوع اساسا موضوع ايماني وموضوع طيب، والهوامش تبقى كلها شتيمه في الاخرين، والمؤلف يبقى كله عباره تمسك تفتح اي صفحه تلاقيه بيشتم في حد وبيختلف مع حد. فالخلاف اللي لابد منه ده لو انه خد حجم ونعرف حجم المساله قد ايه، علشان ما نضيعش نفسينا ونضيع اعمالنا كلها وقلوبنا كلها تضيع، ويبقى الامر فعلا تضيع الزمان في قيل وقال، ونرد على المبتدع بس خليه في صندوق الزباله، خلي البدع دي في مكانها في صندوق الزباله. لكن مش معقول هتفضل طول عمرك قاعد حاطط راسك في صندوق الزباله ما تستحملش. لو واحد تخيل كده انسان قاعد دخل القصر راح جايب صندوق الزباله وعمال ادي بتاع معفنه وادي بتاع بايظه، وبعدين وانت فينك هتروح في القصر فين؟ انت ماشي، انت بصيت عليهم وخلاص والقيت نظره وعرفت، لكن ان انت تبقى حياتك كلها كذا بلا شك لابد من الرد على اهل البدع. بس عمرك ما انت واقف جنب البتاع دي على الدوام، الأئمة اللي بردوا دول تلاقيهم لهم عبادتهم العظيمة وتلاقي لهم تراثهم الرائع. في يعني الإمام أحمد لما رد على البدع, طب شوف هو تطلب الألف ألف حديث اللي حفظهم في قد إيه, وبلا رد على الزنادقة والجميع قد كده والمسند قد كده مش كده, ده في الطبعات المزنوقة, وإلا في المسند تلاقيه ممكن تبقى إيه قد كده, وأحواله وعباداته وتقواه لله سبحانه وتعالى وورعه وزهده وحاجاته أحوال عظيمة الشأن. وبلا فقه مالك والشافعية تلاقي عايشين مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع الآيات والأحاديث, وبلا ويردوا على أهل البدع حاجة مذكورة. خلاص يقول: أما تضيع الأيام فنوعان, تضيعها بخلوها عن الطاعات, وتضيعها بخلوها عن مواجيد الإيمان وذوق حلاوته والأنس بالله وحسن الصحبة معه. فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية وللسالكين المتوسطين, وكلامه يعم النوعين وإن كان بالثاني أخص, اللي هو السالكين المتوسطين اللي هو التفيض في الخدمة, التورط في الجفاء, ضياع الأيام. كل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية وللسالكين المتوسطين. الأهل البداية في التفريط في العمل, ما بيعملش العمل نفسه, والسالكين المتوسطين إيه اللي هو الخدمة اللي سموها الخدمة اللي هي صفة العمل ده تم إزاي. فحزن على تورط في الجفاء, أهل البداية بتورط في الجفاء بفعل المعاصي, الأهل السالكين المتوسطين تورط في الجفاء بفقد الإيه الأنس يعني أن يحصل له نوع من شعور بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. تضيع الأيام أهل البداية أنه بيضيعها بخلوها من الطاعات, السالكين المتوسطين بيضيعوا أن العبادة موجودة بس ما فيهاش طعم ما فيهاش روح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يعني إيه بالثاني أخص؟ يعني بالسالكين المتوسطين أن دي أساسا هم اللي بيشعروا بها أكتر. حال الأمة المسلمة اليوم يعلمه الجميع من الذلة والهوان والتفرق وتسلط الكافرين عليها وعلماء السوء, مما يصيب الملتزم الحقيقي بالحزن والهم والغم. صدقت والله. هل هذا الحزن على حالنا وحال أمة يمدح؟ هو احنا ما نقولش مش مذموم قطعا, لكن بنقول يمدح لما دل عليه من ايه, من الشفقة على المسلمين, من حب الخير للمسلمين, من حب ظهور الإسلام, من الرغبة في انتصار الدين, في كراهية ظهور الكفر. الحزن اللي بيحصل ضد ذلك ده أمر يدل على هذه الأمور, ولكن ما يستمرش, لأنه لو استمر يثبط الهمة ويجعل الإنسان فاقد العزيمة, فينظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى فيما فعل, وأنه فعلا يستخرج بأنواع العبودية من الأمة المبتلى بهذه البلايا والمحن. وحاجة تانية إن فيها تمحيص, يعني كل شوية بيظهر للمسلمين مثلا يعني الفتاوى الباطلة دي اللي عمالة تطلع يظهر بها مدى سوء هؤلاء القوم, ويفضحهم الله سبحانه وتعالى بأنواع الفضائح لغاية ما تطلع أقوال ممكن تبقى كفر وقريبة من الكفر, إن يعني تداركه الله برحمته تاب منها أو أنكرها إن نسبت إليه على غير وجهها. لكن كما ذكرنا فيها مصالح والله المستعان, وكل فتنة بيزداد فيها قلب المؤمن نصاعة وبياضا, ويزداد قلب المنافق سودادا وانتكاسا, فتتميز القلوب إلى قلبين فقط, وهذا فيه مصلحة راجحة. الواحد ساعات بينظر كده يقول إيه السبب إن البلاد المحتلة الجهاد فيها قوي جدا, والبلاد المحتلة غير المحتلة يكاد يجزم كل عاقل بأن العنف فيها يضر أكثر مما يصلح, لأن التميز ده كان حاجة مهمة جدا. البلاد التي احتلها الكفار خلاص الناس كلها تكره الكفر والكفار, يعني شوف إن عامة الناس في فلسطين بيعملوا إيه, محبين للمجاهدين في سبيل الله بأنواعهم المختلفة, والمنافقين لما جم يحاولوا يلايموا أمورهم عملوا أعمال من الإيه سموها حتى حاجة أسماء إسلامية, شهداء الأقصى مثلا, مش كده مع انها علمانية واحوالهم معروفة، ولكن مش عارفين ان هم هيفقدوا كل حاجة اما بلاد تانية هي منطلقات احتلال الكفار، قواعد الكفار موجودة فيها وجيوشهم موجودة فيها، والناس مبسوطة جدا وسعداء للغاية ولا دخل لهم بشيء. حاجة عجيبة والله العظيم، مبسوطين وهم حدش بيتكلم ابدا ولا بيعادوا. اذا ممكن يسيبوهم يتكلموا على الموضوع بس الاوضاع كما هي، فلين عدم التميز، لان الصورة هنا دول كفار قصاد مسلمين، وهنا لا دول ناس مسلمين دول متولين امورنا، فترتب على ذلك يعني احوال عجيبة الشأن. فالحزن هذا كما ذكرنا يمدح من جهة أنه يدل على معاني إيمانية، ويذم إذا أدى إلى اليأس وإلى الكسل وإلى فقد العزيمة. الحال يتبدأ من أسوأ، من سيء إلى أسوأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنا مش شايف كده والله، أنا شايف إن في يعني رغم هذا السوء إلا أنه يتولد منه أوضاط من النور ويخرج منه أنواع من الخيرات، والله المستعان. هل مطلوب أن يستمع الشباب إلى أناشيد التي تصيب بالحزن وقد يستمر فترة طويلة نتيجة استمرار في السماع؟ لأن موضوع الأناشيد ده إنما يعني يكون في المناسبات ولا يطول سماعه، وقد ذكرنا هذا الباب من قبل في الباب باب السماع. الحزن على ما يحزن أخي المسلم إذا أصابته مصيبة لم يذكره الإمام ابن القيم ضمن أي الأنواع، ضمن ما يدل على الحب في الله، وضمن على ما وضمن ما يمدح لأنه يدل على ما مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلما يكون متألم لألم أخيه، حزين لحزنه، ده يدل على أنه في تعاطف وتماسك ويعني تراحم. كل هذه عبادات مقصودة. يقول ذكرت في حزن النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابنه أن الرحمة عبادة، فما علاقة الرحمة هنا بالعبادة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم هذا الولد، هذا أمر يحبه الله، كما قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنت إذا رحمت ولدك ورحمت زوجتك ورحمت الضعيف والمريض والعاجز والشاة إذا رحمتها رحمك الله، فانظر كيف تثاب على رحمتك لمن جبلك الله على رحمتهم. لكن هناك من لا يرحم، هناك من عنده قسوة، لشدة قسوته ربما لا يرحم أولاده ولا يعرف للرحمة معنى. الذين يعذبون الناس ويظلمونهم لا يعرفون للرحمة معنى، أقسى خلق الله وأشدهم عذابا في دنياهم قبل آخرتهم، لحظة يعني قسوتهم هذه على خلق الله هي أشد اللحظات عليهم في دنيا، يعني هي أشد لحظات عذابهم وبعدهم عن الرحمة، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، وهو ما بيرحمش شقي تعيس، الجبار تعيس وشقي، ولم يجعلني جبارا شقيا، فاللي ما عندوش رحمة شقي والعياذ بالله. لا الرحمة لما يفقدهم يحزن، فدل هذا على وجود الايه؟ الرحمة. يعني ايه اللي خلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينظر الى ابنه ونفسه تقعقع بيبكي صلى الله عليه وسلم، نفس الولد عمال بيحتضر ونفسه مش واخد نفسه كويس، فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمه فبكى صلى الله عليه وسلم. يتقرب بها الى الله، يتقرب بها الى الله، هذه رحمة يتقرب بها إلى الله، لأنه يرحم عباده، الله يحب من عباده من يرحم. لو أنه يرى هذه المناظر، يعني تخيل كده منظر إنسان متألم، واحد عدى هو بيضحك والتاني بكى على تألمه، مين اللي يحبه؟ ربنا عز وجل اللي يحب اللي بكى، ده اللي رحم هذا العبد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. التألم لألم عباد الله سبحانه وتعالى ورحمتهم، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشاء إذا رحمته، يعني هي صعبان عليك بتتألم، فانت يعني عايز تريحها بسرعة، فهذا تثاب عليه. ذكرتم أن العز الحزن على ما مضى من مصائب الدنيا وابتلاءات والنوازل هذا غير مطلوب، لأن الله نهى عنه. ماذا عن الحزن على ما فات الإنسان من مصالح الدين؟ ما هو دي المرتبة التي تكلمنا عنها، أنه بيأسى على ما فاته من طاعة الله لدليل أنه يحب الله عز وجل، ما فاته من علم شرعي وزيادة إيمان واجتهاد في الطاعة هذا دليل على حبه للطاعة. أحسن الله بك. هل الحزن من وقوع النتيجة الدراسية من عدم النجاح في المدرسة وغيره، هل ده من الحزن المذموم؟ يعني ما الضابط في ذلك؟ إذا كان حزن على الشيء الدنيوي يبقى مذموم، لكن إذا كان لأنه مثلا فاته بر والديه فيبقى ده دليل على حرصه على البر، وده يدفعه إلى إيه؟ إلى الحرص بعد ذلك. عليكم السلام. الحديث المصحف الذي وقع فيه تصحيف، يعني كلمة كتبت غلط، الراوي كتبها غلط وهو بيقولها. صاحب الورقة اللي هو بيقول بعت لك ورقة من 3 أيام وما جبتش عليها، يبقى يقابلني إن شاء الله. يقابلني مش ان شاء الله يقابلني، يعني عشان انا مش عارف هو انهي ورقه، لان هناك انا ها نسال الله ان يتوب علينا وعليه. لكن هو اهم حاجه فعلا والله، اهم حاجه يبعد عن اماكن الفساد. يعني هو الواحد يحصن نفسه في بوتقه اهل الحر اللي في المسجد زي بعضه، الحر احسن من حر الفتن التي على الشواطئ. هما دلوقتي بيروحوا الفجر، عندك حتى الفجر كويسة خلاص روح.